ما زلنا مع كتاب الصلاة، واليوم مع الباب الثاني الذي عقده المؤلف رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الصلاة، من ذلك المتن المشهور الموسوم بالدرر البهية لصاحبه الإمام العلامة الشوكاني عليه رحمة الله. وهذا الباب وهو الثاني من نوعه بعد الباب الأول المتعلق بالمواقيت، لأن الباب الأول تكلم فيه المؤلف عن مواقيت الصلاة وما يتعلق بها، وذكرنا السبب في اختيار المؤلف لهذا الباب كونه يبدأ به، لأنه لا يمكن أن يشرع العبد في صلاة، بل ولا تصح منه لو أداها إذا لم يدخل وقتها. إذن فلا يمكن تأدية الصلاة ولا الدخول فيها إلا بعد اليقين وبعد الجزم بدخول وقت الصلاة. ثم ثنى بالباب الثاني وهو الأذان، لأن الأذان علامة على دخول وقت الصلاة، ولأنه لا يؤذن إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا في صلاة الفجر. صلاة الفجر للمؤذن أن يؤذن قبلها، أقصد الأذان الأول. أما الأذان الثاني الذي تحل به الصلاة فهذا لابد أن يكون بعد ظهور والتبين والتأكد من طلوع الفجر الصادق كما سبق بيان ذلك. ولهذا أحسن المؤلف رحمه الله أن ذكر في الباب الثاني موضوع الأذان، ولكن المؤلف فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه اختصر الكلام جدا في موضوع الأذان، وأشار إلى بعض مسائله على وجه العموم دون أن يخوض في التفصيل أو في بعض التفصيل، وهو معذور في الحقيقة، لأنه وضع وذكر أنه من شرطه وضع هذا المختصر في الفقه، ثم لا يذكر من المسائل إلا ما صح دليلها، ولا يذكر ما صح من الدليل إلا الذي يظهر معناه بالتصريح ولا يحتاج فيه إلى الاستنباط. ولهذا لم يذكر مثلا في باب الأذان كما في بعض الأبواب الأخرى جميع أو جل ما يتعلق بموضوع الأذان، ولكم أن تكشفوا هذا من خلال ما سنقرأه عليكم من كلام المؤلف رحمه الله في موضوع الأذان. قال عليه رحمة الله: الباب الثاني الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الآذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. هذا ما ذكره المؤلف في موضوع الأذان. أعيد، قال المؤلف رحمه الله: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الآذان المشروعة عند دخول وقت كل صلاة أو عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. وقبل أن نتكلم ونخوض في شرع وفي بيان مراد المؤلف من خلال هذه الجمل التي تضمنها هذا الباب وهو الباب الثاني، يحسن بنا أن نذكر نبذة أو مقدمة تكون كالتوطئة أو التمهيد لموضوع الأذان، والتي تجمع لنا بعض هذه المسائل التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله. وهذه طريقة اتبعناها تقريبا في جل الموضوعات التي تطرق إليها المؤلف ولم يشير إليها في ثنايا شرحه. وابتداء نعرف الأذان. الأذان قال أهل اللغة هو الإعلام، لغة يعرف بأنه الإعلام، ومنه قول الله جل وعلا في سورة التوبة: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقوله تعالى آذان من الله ورسوله، من الله ورسوله إعلام منهما، أي من الله ورسوله إلى الناس أن الله تعالى بريء من المشركين، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. واشتقاقه، أي اشتقاق هذه الكلمة، كلمة الأذان، من الأذن، والأذن هو الاستماع، الأذن هو الاستماع، فالأذان مشتق من الأذن الذي هو الاستماع. وفيه معنى أن المؤذن إذا أذن فإن الناس يستمعون له، ويجب في الاستماع أن يردد المستمع مثل ما يقول المؤذن. وهذه الجملة تكلم عليها المؤلف فلا نتعرض إليها الآن في هذه المقدمة، ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى في شرح هذه العبارة في كلام المؤلف. أما من حيث الشرع، من حيث الاصطلاح، فالآذان قال العلماء هو ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. أعيد، الآذان شرعا هو ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الآذان ذكر، يعني من الأذكار، والذكر يثاب عليه الإنسان وهو من العبادة، لأن الله عز وجل أمر بذكره فقال فاذكروني أذكركم، وقال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، فهو يدخل في عموم ذكر الله عز وجل، والذكر يؤجر عليه الإنسان. وألفاظ الأذان هي ذكر لما فيها من كلمات: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، لا إله إلا الله، كل هذه ألفاظ من الذكر. لكن جاء في التعريف أن هذا الذكر مقيد، يعني ليس مطلق الذكر، بمعنى أن المؤذن لا يقول ما يشاء وما يريد من الذكر. ولهذا قيده العلماء بقولهم ذكر مخصوص، يعني من نوع خاص، فهو يخصص العموم الوارد في قوله الذكر أو ذكر، فهو ذكر مخصوص. وهذه الخاصية إنما جاءت من الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أمته الفضل الأذان وكيف يؤذنون. فلو أن إنسان جاء إلى الأذان وقال سبحان الله سبحان الله، نقول أنه أخطأ، ولا يقول أنا ذكرت الله، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الموضع بما لم يشرعه الله عز وجل. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافق فيها الإنسان الشارع، حقق المتابعة لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فهو ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة. ومعناه لو أن إنسانا أذن قبل دخول الوقت، فنقول من حيث الظاهر أنه أذن، ولكن لا يعتبر أذن شرعيا. لماذا؟ لأنه أذنه في غير وقته، كالمصلي الذي صلى في غير وقت الصلاة. ولو أنه صلى الظهر كاملا بركعاته ولكن كان متيقنا أن الظهر لم يدخل، فصلته باطلة ولا تصح منه. فكذلك الأذان، إذن فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. ولهذا يشترط كما سوف نذكره من شروط المؤذن أن يكون عالما بأوقات الصلاة، أن يكون عالما بأوقات الصلاة، ولا يؤذن إلا عند دخول وقت الصلاة، كما يستحب له أن يؤذن في أول وقت الصلاة ولا يؤخر، لكن إن أخر ما يضر أحيانا، لكن أن يقدم لا، لأن الناس تصلي بأذانه. فإذا صلى الرجل في بيته أو صلت المرأة في بيتها وقد استمعوا للأذان، فيكون كالمغلط له، وإن كان متعمدا أثم على ذلك، وإن لم يكن متعمدا ينتظر وقت دخول الصلاة فيعيد الأذان، لأن الأذان الأول ملغى فلا يمكن اعتباره لأنه في غير وقت الصلاة. إذن فالآذان هو ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، وهذا قيد آخر، قيد ثاني للأذان بعد الأول وهو وقت دخول الصلاة، والثاني أن الأذان يشرع في الصلاة المفروضة، ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للنافلة، لا يؤذن لا للتراويح ولا للضحى ولا لغيرها من الصلوات، ولا حتى للكسوف أو الخسوف، وإنما يكتفى بها بقول الصلاة الجامعة، ولا في العيد في العيدين أيضا. ولهذا استدل من قال من العلماء بأن صلاة العيد ليست بواجبة، كونها أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع فيها أذان أو لم يشرع لها أذان، وقالوا لأن الأذان للصلاة المفروضة، فدل على أن صلاة العيد ليست بفريضة، ولكن المعروف الصحيح أنها واجب، وإن قال جمهور العلماء بأنها سنة مؤكدة فهي واجب على القادر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض من النساء، ولا يشهدن الصلاة ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فلا يبغي إذن التفريط فيها بحال من الأحوال. إذن لا يؤذن إلا للصلوات المفروضة، إذن فهي خمس صلوات. والأذان كما لا يخفى عليكم له أهمية كبرى في حياة المسلمين، أهمية كبرى في حياة المسلمين من حيث أنه شعار له، كما أن الناقوس شعار النصارى، ولهذا تجد اليوم في الكنائس الناقوس يضربونه لما تحين أو يحين وقت اجتماعهم والصلاة في كنائسهم، فهو شعارهم. أما المسلمون فإن شعارهم هو الأذان، لذلك لا ينبغي التفريط فيه بحال من الأحوال. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء على أن الأذان واجب على الجماعة وعلى المنفرد، حتى غال الظاهرية في ذلك فقالوا أنه يجب على الأعياد، يعني لا يجب على الكفاية، معنى لو أذن واحد في جماعة لكفاه، هم يقولون لا بل يؤذن كل واحد فرض على الأعياد، لكنه قول مرجوح كما سوف نتكلم عنه، ولا ينبغي التفريط فيه بحال من الأحوال، لا سيما في الجماعة وفي الحضر والسفر أيضا، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر به المسلمين، بل كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغير على قوم ويفاجئهم في الحرب ينتظر وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان أمسك لا يغير عليه، لأن الأذان أولا يثبت وجود المسلمين ويرفع شعاره. ولهذا قال من قال من العلماء بأن دار الكفر ودار الإيمان يميز بينهما بالأذان، فلهذا اليوم نقول عن دول أوروبا بأنها ليست دار إسلام حتى وإن وجد فيها بعض المصليات ووجد فيها المسلمون ويقول بعض الشعائر، ولكن ليست دار إسلام، هي دار كفر، لأنه لا يسمع فيها الأذان، والأذان غير مسموح في بلاد الكفر كما هو معلوم، وإنما يؤذن المؤذن داخل المسجد، والأذان داخل المسجد هذا من البدع أيضا، بل لابد أن يكون خارج عن المسجد، وحتى يظهر ورغم وجود المكبر فإن الواجب أن يؤذن في الخارج حتى يظهر، كأن يرقى إلى منارة أو إلى مكان عالي من المسجد وينظر إليه الناس وهو يؤذن. ثم فيه فائدة عظيمة أخرى أيضا، أولا لأنه سنة، والثاني حتى لو انقطع التيار الكهربائي وصل أذانه ولا يقطع، بخلاف إذا كان في, في, في المسجد. ولكن طبعا قد يلجأ إلى العمل بمثل هذه السنة إذا لم يترتب على ذلك مفاسد أو نجم من ذلك فتن، ولكن ينبغي التذكير بمثل هذه الأمور، ولأن الإنسان لا ينبغي عليه أن ينظر ما عليه الناس، لا يريد تقليد الناس في المساجد أو في بيوتهم أو في البلد بصفة عامة، وإنما ينبغي أن يلتمس الدليل وأن يأخذ الأقوال الصائبة من عند أهل العلم الموثوقين بعلمهم من أئمة السلف والخلف البارعين البارزين. فكم من سنة مهجورة لم يتكلم عليها الناس بقت على حالها، لم يعرفها الناس وأصبحت مدموسة، ولكن مع البيان والتذكير والإظهار رجع الناس إليها وطبقوها، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا أمر لابد أن نبينه، أن الآذان له من أهمية، أنه شعار الإسلام وأحد معالم هذا الدين. ولهذا نجد أن الآذان تشتمل كلماته على عقائد الإيمان، كل ما يدخل ويصب في عقيدة الإيمان بالله عز وجل إلا ونجد ألفاظ الأذان قد اشتملت عليه. ولهذا يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى من أئمة المالكية، وقد نقل هذا القول عنه الإمام ابن الملقن رحمه الله في عمدة الأحكام، قال وكلامه هذا من النفائس، أي من نفائس الكلام، وأقرأه عليكم دون أن أتعرض إلى شرحه لأنه قد بقي لنا في الموضوع كلام كثير. قال رحمه الله مبينا أهمية الأذى في حياة المسلمين، قال فأولها إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه، يقول الإنسان الله أكبر، ثم إثبات الوحدانية وهي قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فيه إثبات لنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء إلى الصلاة، قول المؤذن حي على الصلاة، وجعلها عقب إثبات الرسالة لأن معرفة وجودها من جهته لا من جهة العقل، وهذا استنباط وفقه عظيم من هذا الإمام. قال لأنه بعد الصلاة، بعد إثبات الرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر بالنداء إلى الصلاة. قال لأن معرفة هذه العبادة وهي الصلاة إنما جاءتنا من طريق هذا الذي شهدنا له بالنبوة والرسالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت الصلاة من جهة العقل. ثم قال ثم الدعاء إلى الفلاح، وهو قول المؤذن حي على الفلاح، والفلاح هو الفوز والبقاء، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. ثم كرر بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان، لأنه إذا أعاد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا التوكيد له معناه وله دلالته، إذ التركيز والتعويل على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة، فمن صح معتقده وصح إيمانه كان من الفائزين والنجي. وهذا الكلام اختصره كذلك الإمام القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، قال عليه رحمة الله الآذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، ألفاظه قليلة يحفظها كل إنسان، مشتمل على مسائل العقيدة، وذلك أنه عليه السلام بدأ بالأكبرية، المقصود بالأكبرية قول المؤذن الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله، لما تقول الله أكبر معنى أن الله سبحانه وتعالى موجود، وتتضمن وجود الله تعالى ووجوبه وكماله، ثم ثل بالتوحيد لا إله إلا الله، ثم ثالثا برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ناداهم لما أراد من طاعته وهي الصلاة، ثم ضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم، فأشعر بأن ثم جزاء، لأنه لما قال حي على الفلاح معنى هلموا إلى البقاء إلى العز الدائم، ولا بقاء ولا ديمومة للإنسان إلا في الجنة، في جنة الله عز وجل أو في النار لا يموت فيها ولا يحيا. ثم أعاد ما أعاد توكيدا، يعني يقصد من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ومن خلال هذا الكلام للقاضي عياض وللإمام القرطبي بالمفهم يتبين لنا ماذا أهمية الأذان في حياة المسلمين. وللإمام الشوكاني في كتابه السيد الجرار كلام نفيس أيضا طويل لم أذكره اختصارا للموضوع، ومن أراد مزيد بسط فليرجع إليه فإنه يجده في هذا الكتاب. بقي أن نشير كذلك إلى حكمة الأذان. ما هي الحكمة في الأذان؟ معروف عند المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى ما شرع لعباده أمرا أمرهم به أو نهاهم عنه إلا وفيه حكمة عظيمة، بل وحكم عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ولهذا أحيانا قد نستشف هذه الحكمة ونتعرف عليها فيزداد إيماننا ونستبشر خيرا، وأحيانا قد نجهلها باعتبار قصورنا في العلم أو جهلنا لمسائل قد تكلم عليها العلماء ونحن لم نطلع عليها. ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أن في الآذان حكم، وذكر فيها أربعة حكم. قال: الأولى إظهار شعار الإسلام، لأن لكل قوم معروف، لكل قوم لهم دين أو لهم منا إلا ولهم شعار يظهرونه في مجالسهم، في أعيادهم، في أفراحهم، في أقراحهم، في عوائدهم، في مساكنهم، في ملابسهم. والعجيب، كل العجب، أن المسلمين هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة التي أورثها الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي ما من خير إلا ودلهم الله سبحانه وتعالى إلا ودلهم عليه، وما من شر في الدنيا أو الآخرة إلا ونهاهم عنه، وأورثهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وأرشدهم إليها. فما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويبعدنا من النار إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ووصنا به، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل ويجلب لنا سخطه وعذابه ونقمته في الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ترى المسلمين اليوم يعرضون عن كثير من هذا الخير، فإذا لبسوا تشبهوا بالكفار في لباسهم وفي زيهم، وإذا بنوا المنازل والمساكن تشبهوا بالكفار. وأنا آتي مع أحد الإخوة في الطريق ونتكلم على ما قد يراه المسلم في بعض بنايات الناس من رسمهم التماثيل، من هذه الأشكال، أشكال الصليب التي عمت بها البلوى حتى أصبح من الناس من يتهاون بها، وتراهم لا يحرصون على الأشكال التي ليس فيها مثل هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسم التمثال. يعني أحيانا قد يكون التمثال واضح ومع ذلك الناس يبيعون هذا ويتاجرون فيه، والبعض يأتي به إلى المنزل ويضعه وهو يعلم أنه قد ورد النهي في هذا شديدا، لأنه من شعار الكفار، شعار الصلبان، فلا ينبغي أصلا، بل لابد من تنبيه الناس إليه، من الذي يعمل فيه ومن الذي يشتريه ومن الذي يقتنيه حتى لا تعم البلوى. لأن البعض أصبح أن يرى أن هذه الأشكال فيها من الحسن ما فيها وفيها من الجمال ما فيها، ثم هو يقتصر على ما فيها من الجمال والحسن، ولكن لا ينظر بعد ذلك إلى ما جاء في الشرع من نهي شديد ومن وعيد شديد. ولا شك أن الإنسان باجتنابه لشكل الصليب قد يجد من الأشكال ما هو كثير والحمد لله، ولماذا لا يجعل من سمات المسلمين أمور كثيرة يعني قد يجد فيها مندوحة حتى لا يقع في مثلها. ولهذا لم يعني يقع للمسلمين من الهزيمة والخذلان لما كانوا في أرض الأندلس إلا بسبب اقتدائهم وتشبههم بمن كان فيها من اليهود والنصارى. حتى ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمته كيف انهزم المسلمون وخرجوا من أرض الأندلس، لا بحرب أثيرت ضدهم، وإنما بذوبان شخصيتهم، بذوبان شخصيتهم وتقبلهم لكل وافد عليهم، حتى تمكنت فيهم عادات العجم فتقبلوها وضع بعد ذلك دينهم منهم ولم يصبح عندهم شعار. وله كلام نفيس ربما قد أتكلم عليه في بعض الخطب إن دعت الحاجة إلى مثل ذلك. إذن قلنا من حكمة الآباء حتى لا أطيل فيه إظهار لشعار الإسلام، إذن فلا يجب أن يفرط أهل الإنسان. الثاني من الحكمة في الأذان فيه دعوة إلى التوحيد، ونحن أمة التوحيد وأمرنا بأن نبلغ التوحيد حتى يسمعه الناس، حتى يسمعه الكافر وغير الكافر. والتوحيد يوجد في الأذان بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، بقولك في آخر الأذان لا إله إلا الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال يعني عندما يكمل المؤذن آذانه يقول لا إله إلا الله فيقول المستمع لا إله إلا الله من قلبه قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، لأنه قال كلمة التوحيد. ومن حكمة الآذان الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها. لما يؤذن المؤذن فيه من الحكمة أن الصلاة قد دخل وقتها، وفيه كذلك الإعلام بمكان الصلاة، بمكان الصلاة، لأنه لو أن إنسان لا يعرف مسجدا، إذا سمع المؤذن سمع الأذان من هذه الجهة قصد هذه الجهة ليصلي. ولهذا من حكمته كذلك الدعاء إلى الجماعة أو إلى صلاة الجماعة، من حكمة الأذان أن الإنسان في الغالب لما يؤذن لكي يدعو غيره إلى الصلاة حتى يجتمع الناس، واجتماعهم على خير، ومن خير ومن أحسن ما فعل الناس هي هذه الصلاة، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه حكم الأذان ذكرها ابن المرقن، وقد يوجد بعضها، يعني وقد يوجد غير هذه المذكورة، فالله تعالى أعلم بحكمها. أما من حيث الأحاديث التي وردت في فضل الأذان فهي كثيرة جدا، ليس هذا الموضع هو موضع لبيانها، ولكن قد نكتفي بذكر بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الأذان حتى يتسارع الناس إلى الأذان. لماذا أقول حتى يتسارع الناس إلى الأذان؟ يتسارع لا يتسارع، يتسارع لا يتسارع، حتى يتسارع الناس في الأذان ويتنافسون فيه. لأنه كما نبه بعض العلماء أن الأذان أصبح الناس لا يتنافسون فيه، وأصبح الأذان عندهم كعمل يعطى لأبسط الناس أو لسفلة الناس. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم عن حديث ونتكلم عليه بعد قليل، قال: ومن المؤسف جدا في كلام ما معناه أن الكثير من العلماء أعرضوا عن الأذان، يعني فلا يؤذنون، وكأن الأذان لا يختص بالعلماء، حتى أصبح الأذان لأناس قد لا يكون عندهم لا علم ولا إيمان ولا تقوى ولا شيء من هذا، وأصبح الكثير من الناس يتنزهون عنه، فكأنه شيء لا قيمة له، أو أنه مخصوص بفئة ضعيفة في العقل والعلم والتقوى وما إلى ذلك. قال: وهذا من البدع، لا ينبغي أن يكون، بل لابد الإنسان أن يسارع الأذان، لأن فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث وأذكر على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح ورواه الإمام أحمد عن معاوية بن أبي سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال العلماء: معنى أطول الناس أعناقا إلى يوم القيامة أي أكثرهم تشوفا إلى رحمة الله، وذلك لما يكون الناس في ساحة الحشر والناس غرقا في عرقهم، لأن العرق لما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى صرته، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يغوص به غوصا. أما المؤذنون بفضل الله سبحانه وتعالى أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فلا يدركهم الغارق. وقيل أنهم أطول الناس يوم القيامة أي أنهم سادة ورؤساء، هذا هو المعنى. وبعضهم قال أن المقصود بأطول الناس أعناقا أي أكثر الناس أتباعا، ولأن الناس يحشرون وراء من كانوا يقتدون ويأتمون به في هذه الدنيا، كما قال تعالى: ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. وبعضهم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، قال المقصود أنهم أسرع الناس دخولا إلى الجنة. وبعضهم قال أنهم أكثر الناس أعمارا. ومهما يكون من هذه التفسير لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، هذا فيه فضيلة ظاهرة للمؤذنين في هذه الدنيا. الحديث الثاني حديث رواه البخاري وغيره في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الآذان وفي الصف الأول، يعني من الفضل من الفضيلة من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني بسبب تكالبهم وتنافسهم وتصارعهم حول هذا الأذان أو حول الصف الأول، إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليه، يقترعوا عليه يعني يعملوا قرعة بنفسه أيهم يؤذن وأيهم يصلي في الصف الأول. ولو يعلم الناس ما في التهجير، يعني التبكير إلى الجمعة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العشاء أو ما في العتمة كما جاء في اللفظ، في لفظ الحديث: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوا إليهما ولو حبوا. هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم. والترغيب لا يكون إلا بحق وعن حق لما فيه من الأجر والثواب العظيم. لكن بعض الناس للأسف الشديد قد يفرط في مثل هذا، يفرط في مثل هذا، أنه قد يكون أول الناس دخولا إلى المسجد ولكن آخر الناس صلاة، يعني ويختار الصف الأخير، ما أدري أن يريد أن يخرج الأول. فهذا مما لا ينبغي، بل الحرص والتسارع من أجل الصف الأول هذا من الحرص على الخير. وقد قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن هذه الأحاديث كذلك ما رواه الإمام النسائي والبخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل من الصحابة، وهذا حديث أيضا فيه فضل عظيم في بيان فضيلة الأذان، قال أبو سعيد الخدري لهذا الرجل من الصحابة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك بالنداء. وهذا مما يستحب في الأذان، لكن الآن اليوم وجدت مكبرة الصوت فهي التي تؤدي هذا الغرض، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقد نحتاج إلى من يشهد علينا في الخير يوم القيامة، إذا كانت الجوارح هذه تنطق بما فعلت من سوء وبما ارتكبنا من سيئات ومعاصي، إذن فنحتاج إلى من يشهد علينا بالخير. فإذا كان الإنسان من المؤذنين، سواء أذن في المسجد أو في غير المسجد، وحتى لو كان في بيته، حتى ولو كان في مكان بعيد في سيارته ونزل وأراد أن يصلي، فليؤذن وليرفع صوته، لأنه ما من شيء إنس ولا جان ولا شيء، بمعنى ولا شيء يدخل فيه كل شيء، يعني الحيوان وحتى الجمال، إلا شهد له يوم القيامة. وهذا فيه تكثير لحسنات. أما الحديث الرابع، حديث رواه الترمذي والطحاوي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، الإمام ضامن أي ضامن على صلاة الناس. ولهذا ينبغي على الإمام أن يحرص على صحة صلاة الناس، لأنه ضامن في صلاته. ولهذا لو أن إنسان سهى في صلاته لا يسجد، لأن الإمام ضامن والإمام يحمل عليه. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وانظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن أنه مؤتمن، لأن المؤذن إذا كان عالما بدخول وقت الصلاة فهو إذا أذن فهذا إعلام منه بأن وقت الصلاة قد دخل. ولهذا لابد أن يكون أمينا، أمينا في نفسه وأمينا على الوقت وأمينا على صلاة الناس، لأنه لو أذن في غير الوقت إما تهاونا وإما جهلا وإما تعمدا يكون قد خان المسلمين، يكون قد خانهم، لأنهم أدوا العبادة في غير وقتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم إن صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة ودعا للمؤذن، قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حتى بعض العلماء قال في هذا الحديث أن المؤذن أفضل من الإمام، يعني أكون مؤذن قومي أفضل من أكون إمام قومي. قال: لأن الأئمة الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالتوفيق وبالإرشاد وبالفلاح، لكن المؤذنين دعا الله سبحانه وتعالى لهم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، مغفرة الذنوب، واغفر للمؤذنين. زاد ابن عساكر لما سمع هذا الحديث قال رجل من الصحابة: تركت أنا نتنافس، يعني نتنافس في الأذان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما قال هذا الصحابي: إذن نتنافس، يعني ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام، فالناس كلها تتنافس عن الأذى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سوف لا تتنافس عن الأذى، ولهذا لا يؤذن في الناس إلا سفلتهم والعياذ بالله. ولكن هذا لا يمكن يعني القول بأن أو نستشف منه أن كل من أذن فهو من أسفل الناس، لا، بل بالعكس، هذا يجعلنا نحرص على أن نكون من السباقين للأذى أو للتأذين، سواء في المسجد أو في غير المسجد. ومن الأحاديث الواردة في فضل الأذان، وهو الحديث الأخير حتى لا أطيل، ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو حديث عبد الله بن عمر: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. 12 سنة وهو يأذن، تحمد عن الشعام وكذا، بس 11 على الباب، لا لازم تخدم، محتاج تجيب تقاعد سنة. فالتقاعد لابد له وجوب الجنة 12 سنة لا تنقطع. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. لا، وهذا دليل على أن الجنة لابد لها من ثمن، لابد لها من مهر. جنة غالية وهي سلعة الله، وسلعة الله غالية. مش تأذن شهر بعد قلوب على بركات خلاص عيد 12 سنة. إذا أذنت 12 سنة وجبت لك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة، وفي إقامته 30 حسنة. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيح. يعني بكل أذان عنده 60 حسنة، يعني والحسنات تضاعف إلى 10 أضعاف، وربما إلى 700 ضعف. نقول 10 أضعاف، يسمى في الأذان عنده 600 حسنة، وفي الإقامة عنده 300 حسنة، 900 حسنة في نهارها في الأذان، حتى لا يزهد الناس في الأذان. ولهذا من وجد سبيلا أو وجد طريقا إلى أن يكون مؤذن قومه في الإباحة فإن فيه من الفضل العظيم ما فيه. ومن السنة أن لا يتخذ مؤذنا واحدا في المسجد، بل لابد من مؤذنين أو أخر، لا سيما في صلاة الفجر. فقد ثبت أن بلالا كان يؤذن أذن الأول، وعبد الله بن أم مكتوم الصحابي الضرير كان يؤذن الأذن الثاني. وهذه سنة غفل عنها الناس كثيرا، ولما فيها من التنافس في الخير، ولما فيها من تقسيم الأعمال حتى لا يقع الدرك على واحد. فلا بد من اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد. الآن نعود إلى موضوعنا، إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. ما المقصود من كلام المؤلف يشرع؟ هذا بيان لمشروعية التأذين، لأنه مشروع كما لا يخفى عليكم، وسبق أن تكلمنا عن هذا، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: وإذا ناديتم إلى الصلاة. أما السنة فهذه الأحاديث وغيرها كثير. وأما الإجماع فقد نقل إلينا بالتواتر، واتفقت الأمة على أن الآذان ثابت، وعلى أنه لا يجب ترك هذا الآذان أو التفريط فيه. ولأن الله سبحانه وتعالى منذ أن شرع الآذان إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المسلمون الأذان، لا في ليل أو في نهار، ولا في حضر أو سفر، بل كانوا يؤذنون، ولم يسمع أنه وقع الإخلال به أو جاءت الرخصة في تركه، لم تأتي الرخصة في تركه. إذا فالأذان مشروع وتجب المواظبة عليه. ومما ينبغي أن يعلم أن الأذان شرع في السنة الأولى للهجرة، السنة الأولى للهجرة شرع فيها الأذان. وكان سبب مشروعيته، يعني كيف شرع الأذان للمسلمين، في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث رواه الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر يقول: كان المسلمون يجتمعون، يعني قبل أن يشرع الأذان يجتمعون، فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد. يتحينون الصلاة يعني ينتظرون وقتها، لكن ليس ينادي به أحد من يقول للناس تعالوا، وإنما كانوا يأتون إلى المكان ويجتمعون فيه. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. تكلم بعض الصحابة قال: نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، لما يسمعه الناس يأتوا. وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود، يعني كالبوق ينفخون فيه، وهذا من شعار اليهود. فقال عمر: ألا أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن بالصلاة. وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكثير من آيات القرآن نزلت وهي موافقة لما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد ألف الحافظ السيوطي رسالة بهذا اسمها موافقات عمر في كثير من الآيات، كالأسرى الذين كانوا في غزوة بدر ماذا يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما استشار أبا بكر الصديق أمره وقال له وأشار إليه بأن يأخذ منهم فدية ويترك صراحة، وأمر عمر بن الخطاب أن لا يفعل ذلك، بل أن يقيم فيهم حد الله عز وجل وأن يضرب أعناقهم. فعند ذلك نزل القرآن بما قال به عمر بن الخطاب: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعمر بن الخطاب قال هل اتخذتم مؤذنا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بأن يؤذن. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رأى رؤيا بعد أن سمع أذان المسلمين في حديث عبد الله بن زيد. لما سمع الأذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت مثل هذا الذي أسمعه، فطاعت رؤياه مع رؤيا عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الثاني. فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس، يعني صلى الله عليه وسلم أمره في بداية الأمر أن يضرب بالناقوس حتى ينادى إلى الصلاة وهو له كاره، يعني صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، قال لموافقته النصارى، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يخالف ما كان عليه النصارى من العادات فضلا عن العبادات. قال هذا الصحابي طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، يعني هذا الصحابي يرى في المنام أنه طاف به رجل قال عليه ثيابان أخضران قال وفي يده ناقوس، فقال له عبد الله وهو في المنام ألا تبيعني هذا الناقوس؟ ألا تبيع هذا الناقوس؟ قال له وما تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة. فقال هذا الرجل الذي عليه الثياب الأخضر وفي يده هذا الناقوس، قال له ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال بلى. فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأتى بألفاظ الأذان. فعند ذلك جاء هذا الصحابي قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. هذا ما جاء في سبب مشروعية الأذان، وهو خارج في الحقيقة عن كلام المؤلف. نعود إلى المقصود الثاني. قال المؤلف يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، يشرع، كأن المؤلف هنا لم يجزم بوجوب الأذان، لأن الشرعية قد تفيد الوجوب وقد تفيد غير ذلك. ولهذا اختلف العلماء، معنى إذا كان الجماعة أذن واحد منهم يكفي الباقي ولا يشترط أن يؤذن كل واحد، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا اعتبره الإمام ابن تيمية في الاختيار قال وهو الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية. لكن أهل الظاهرية كابن حزم وداود يقولون بوجوبه على الأعياد، أنه يجب على كل واحد أن يؤذن، ومعلوم بأن هذا لم يرتضيه أكثر أهل العلم. وقال ابن المنذر رحمه الله هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر دون المنفرد. ابن المنذر من علماء المسلمين يقول أن الأذان هو فرض على الجماعة في الحضر والسفر لكن دون المنفرد، وكأنه يرى أن المنفرد لا يؤذن، يعني لا يؤذن. لكن كما قال الإمام صديق حسن خان شارح هذا المتن الذي نحن بصدده قال في هذا كلام مختصر ولكن في غاية النفاسة، والحق أنه نقله عن شيخ عن إمام الشوكاني الذي قال وقد فصل القول في هذه المسألة، قال والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة. هذا هو الحاصل، قال لا ينبغي أن يتردد متردد بعد أن يطلع على الأدلة وعلى النصوص الشرعية الثابتة على أن الأذان ليس بوجه، بل القول بوجوبه هو قول أئمة المسلمين. بل لقد ورد عن الإمام مالك قوله لو أن أهل مصر يعني أهل البلد تاركوا الأذان قال وصلوا بدون أذان أعادوا الصلاة، وهذا قول نقل عن مالك، لكن هذا في الجماعة. ولكن هل على الفرد أن يؤذن؟ الظاهر من الأدلة أنه يجب عليه أن يؤذن، ولكنه لو ترك الأذان هل تصح صلاته أم تلزمه الإعادة؟ الصحيح أن صلاته صحيحة، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى وصاحبان له من غير أذان ولا إقامة، وعبد الله مع هذين الرجلين وهما من الصحابة لا يمكن أن يكون عندهم جهل بهذه المسألة. وهل الأذان إذا شرع لأهل البلد كما قلنا كذلك يشرع، بل هو واجب على الصحيح على الفرد وأيضا على النساء أيضا. من علماء من قال بأن النساء لا يجب عليهن لا أذن ولا إقامة، وقال به الحنابلة وقال به غيره، ولكن كما قال كثير من المحققين أن النساء شقائق الرجال، وأن الخطاب بالأذان يعنيهن بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن نخرج النساء من هذا التكليف من هذا الخطاب إلا بدليل، إلا بدليل صارف، إلا إذا جاء ما يمنع أن المرأة لا تؤذن. نعم، المعروف عند المسلمين في عهد الصحابة والتابعين أن المرأة لا تؤذن بحضور الرجال، هذا لا يجوز، ما ثبت ذلك. ولكن إذا أذنت لنفسها أو أذنت مع نساء لها بغياب الرجال ولم ترفع صوتها، يعني رفعا مبالغا فيه، فإن أذانها مشروع وأذانها يصح، بل قال من العلماء بأنه يجب. ولهذا يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذن. بعض العلماء قال أن هذا المؤذن لابد أن يكون مكلفا، وكأنه يشير إلى أن أذان الصبي لا يجوز، لكن الصبي المميز بأصح الأقوال إذا كان عالما بالوقت ويعرف مثل هذه المسائل ويؤذن الأذان المشروع أن أذانه يصح. قالوا ولأن المطلوب في أن المؤذن لابد أن يكون مكلفا لأن العبادة الشرعية لا تجزي إلا من مكلف، ولكن ثبت أن من لم يكن مكلفا أي لم يصل إلى البلوغ كالصبي المميز فهذا يجوز أن يصلي بالناس ويجوز حتى أن يؤذن، فإذا جزى أن يصلي من باب أولى أن يؤذن له. وكذلك اشترطوا أن يكون المؤذن ذكر فلا تؤذن المرأة وسط الرجال، وهذا أمر متفق عليه عند المسلمين. فقول المؤلف ويشرع لكل أهل بلد أن يتخذوا مؤذنا ولم يقل مؤذنا، إشارة إلى أن المؤذن لابد أن يكون رجلا، هذا هو الوجه. أما أن هناك بعض الشروط أو أن هناك بعض الأمور التي تستحب أن تتوفر في المؤذن فهذا قد تكلم عليها العلماء لكن لم يشير إليها المؤلف، لكن أنا أذكرها إن شاء الله مختصرة من باب تعميم الفائدة. أولا، من شروط المؤذن أن يبتغي بأذانه وجه الله عز وجل، فلا يطلب أجرا، أن لا يقول الناس أنا أؤذن لكم بشرط أن تعطوني الأجر، لأنه ثبت في حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قوم، قال أنت إمامه واقتدي بأضعافهم، أي ما تصلي الصلوات يعني التي تطيل فيها على الناس حتى تكون يعني فاتنا للضعف والعجزة، اقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني يكون من باب التطوع. لكن لو قلنا بأن من المؤذنين من قد يعمل لمصلحة الأوقاف أو يعمل عند مثلا وزارة مكلفة بهذا فهذا يجوز، إذا كان يعني إنما يؤذن في المسجد ويقوم بعمل وبوظيفة في المسجد وليس له من المال ما يقوم بنفقته على نفسه وعلى عياله، فله أن يتخذ هذا الراتب ولا حرج عليه في ذلك كما قال كثير من أهل العلم. لكن إذا كان عنده من المال ما يكفيه فإنه لا يتخذ على الأذان أجرا. وقد ثبت أن رجلا قال لعبد الله بن عمر إني أحبك في الله، قال له عبد الله بن عمر إني أبغضك في الله، قال له لما؟ قال لأنك تلحن في الأذان، تلحن يعني تطرب في الأذان وتأخذ على أذانك أجرا، تأخذ الأجر على الأذان فأنا أكره. إذن فلا بد من شروط المؤذن أن يبتغي وجه الله فلا يتخذ الأجر من ذلك، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. ومن بعض الأمور التي تستحب توفرها في المؤذن أن يكون طاهرا من الحدث، ولا يجب ذلك، أنه يكون طاهرا من الحدثين الحدث الأصغر والأكبر، أي أن يكون متوضئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام وقال إني كرهت أن أرد عليك السلام لأني على غير طهر أو على غير طهارة، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فرد عليه السلام، وفي رواية تيمم ثم رد عليه السلام، فإذا كان رد السلام وهو قول عليكم السلام يكون مكروها فما بالك ألفاظ الأذان التي فيها من الذكر ما هو أكثر مما جاء في رد السلام. وقد جاء حديث في هذا أنه في حديث لا يؤذن إلا متوضئ، هذا حديث رواه الترمذي. لو صح هذا الحديث نقول بأن المؤذن لابد أن يكون متوضئا، ولكن هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وضعفه، أعله بالإنقطاع والإرسال، وكذلك الحافظ ابن حجر، فلا تثبت ولا تقوم به حجة. ولو قلنا بأن مؤذنا أذن وهو جنوب، هل يصح أذانه؟ قال الإمام أحمد في رواية له أنه يعيد، وفي رواية أخرى أنه ليس عليه الإعادة، لكن الأفضل إن كان جنوبا فيؤذن غيره، يأمر غيره بالآذان، لكن إذا لم يكن من يؤذن فليؤذن. الشرط الثالث أن يكون قائما مستقبل القبلة، أن يكون المؤذن قائما، يعني لا يؤذن وهو قائم، وأن يستقبل القبلة. قال ابن المنذر رحمه الله: الإجماع على أن القيام في الآذان من السنة، لأنه أبلغ في السماع، لأنه لو كان قائما أسمع وظهر للناس، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالآذان، ذلك أن مؤذني رسول الله كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، لكن لو أذن إلى غير القبلة صح أذن، لكن من المستحب أن يتوجه إلى القبلة. كذلك من الأدب في الأذان أن يلتفت برأسه وعنقه، أقول برأسه وعنقه لا بصدره كما يفعل بعض المؤذنين، إذا وصل حي على الصلاة يلتفت يمينا بعنقه وبرأسه، ويلتفت شمالا إذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا من السنة. ومن السنة كذلك وما يستحب للمؤذن أن يضع أذنيه أو إصبعاه في أذنيه، وهذا ثابت من حديث بلال من حديث أبي جهيل أنه رأى بلالا رضي الله عنه وهو يتبع فاه هاهنا هاهنا وقد دخل أو أدخل إصبعيه في أذنيه، هكذا يؤذن هكذا، هذا من السنة في الأذان. كذلك مما يستحب للمؤذن أن يرفع صوته بالنداء حتى وإن كان في الصحراء، لكن الآن وجدت مكبرة الصوت فأغنى عن رفع الصوت بها، لأن المكبر هو الذي يكبر الصوت ويوصل الصوت إلى مسافات بعيدة أكثر مما قد ينادي بها المؤذن العادي إذا كان في صوته. وأضاف بعضهم قال يستحب للمؤذن أن يترسل في الأذان، بمعنى لا ينبغي أن يؤذي آذانا من غير أن يقف يعني بين كلمات الأذان، حتى لا يكون كالتالي أو القارئ مثلا للقرآن أو للقصيد، بل لابد إذا قال مثلا الله أكبر الله أكبر يقف ثم يقول الله أكبر الله أكبر. وقد نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن كيفية الأذان وعن ألفاظ الأذان. المؤلف هنا قال كلمة أو جملة ضبط بها هذا الأذان لما قال ويشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، قال ينادي بألفاظ الآذان المشروعة، ينادي بألفاظ الآذان المشروعة، ومفهومه أن هناك من الألفاظ ليست مشروعة. والآذان له كيفيات ثلاث. أولا التربيع في التكبير، التربيع في التكبير وتثنية باقي الآذان بلا ترجيع، بلا ترجيع يعني ما عدا كلمة التوحيد، وصفته كالتالي: أن يقول الله أكبر الله أكبر، والجمع بين الله أكبر هذه السنة أن يجمعهما في نفس واحد. الدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فيه دليل على أنه يجمع بين الكلمتين، يعني إذا كان يربع في الآذان لا يقول الله أكبر ويقف ثم يقول الله أكبر ويقف ثم يقول الله أكبر ويقف الله أكبر، يجمع بين الاثنين الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر، يعني يربع في التكبير ويثني في باقي الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله يقولها مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين إلى آخر، هذه كيفية الأولى. ويكون عدد كلمات الأذان هنا 15 كلمة، وقد دل عليه حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرته آنفا في سبب مشروعية الأذان. أما الكيفية الثانية للأذان فهي تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فتكون عدد الكلمات 17 كلمة. تثنية التكبير بمعنى أن يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر، وترجيع الشهادتين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها مرة يعني بصوت أقل، ثم في الثانية يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بعد ذلك. لما روى مسلم من حديث أبي معذورة أن صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، لكن قال من العلماء أن هذا الحديث حتى وإن رواه الإمام مسلم وظاهره الصحة فإن له علة في ذلك. هذه العلة أنه يعني الراوي غلط في بعض ألفاظ الأذان، قالوا لأن الأصل أن يذكر في هذا التربيع في الأذان وليس التثنية في الأذان، وإن كانت التثنية في الأذان واردة عند بعض الأئمة، لكن من حيث النص وإن جاء في صحيح مسلم إلا أن المحققين من المحدثين قالوا أن بعض الرواة الذين في صحيح مسلم قد غلطوا في هذه الصفة وقالوا بالتثنية، والأصل أن يقولوا بالتربيع، لكن احنا ذكرنا هذه الكيفية لأنه قال بها بعض العلماء ولأن الحديث فيها وارد وإن أعله بعض العلماء. أما الكيفية الثالثة فهي تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين، تربيع التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وترجيع الشهادتين هي أن يقولها كذلك مرتين كما سبق وأن ذكر. إذن هذه ثلاثة كيفيات، والأشهر هي الكيفية الأولى التي ذكرناها من حديث عبد الله بن مسعود بن زيد، وهي أن يربع التكبير وكذلك أن يذكر الشهادتين بدون ترجيع، لكن الترجيع ثابت، أن يقوله الإنسان أحيانا فهو ثابت من السنة لأنه مذكور في حديث أبي محذورة كما في صحيح مسلم. هذه ألفاظ الأذان. إذن ألفاظ الأذان هي المعروفة التي نسمعها، لكن هل يمكن أن نقول أن الأذان المشروع هو هذه الألفاظ فقط ولا يزيد بها الإنسان أي شيء؟ لا، بل نقول أن من ألفاظ الأذان أمور أخرى، منها ما يسميه العلماء بالتتويب. تعرفون ما معنى التتويب؟ التتويب هو قول المؤذن في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وعبر عنه بعض العلماء بقوله سبيل الواو. سبيل الواو يعني الكلمة التي بها الواو، وهي واردة في النوم كما قال الناظم وسأذكر ذلك بعد قليل، واترك سبيل الواو في الأذان إلا في ذكر الصبح يا إنسان. سبيل الواو يعني ما تقول الصلاة خير من النوم إلا في الصبح. واختلف العلماء في التتويب الذي يكون في الصبح، هل يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ الذي عليه الجمهور كالمالكية والحنابلة أنه يكون في الأذان الثاني، وبعضهم قال أنه يكون في الأذان الأول. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان في الأذان الأول بعد الصبح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. فهذا عبد الله بن عمر وهو أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم، يعني في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين. ولكن بعض العلماء قال طبعا وهذا بالاجتهاد وليس بالهوى بأن التتويب يكون في الأذان الثاني، لكن قد لا أطيل في هذه المسألة لأن الكلام في غيرها يأتي. وقد ذكر بعض العلماء قال لأن قول المؤذن الصلاة خير منه في الأذان الأول، قال هذا أولى لأنه لو قال كذلك حتى يستيقظ النائم، أما إذا كان في الأذان الثاني فالأذان الثاني هو أذان الصلاة ودعاء إليها، والمعروف أن الأذان إذا كان دعاء إلى الصلاة ينبغي أن يكون كباقي الأذان كالأذان في الظهر والعصر والمغرب، وهذا استدلال جيد نقله الأمير الصنعاني في سبل السلام عن بعض العلماء في التعليل وفي بيان الحكمة من كون أن سبيل الواو إنما تكون في الأذان الأول لا في الأذان الثاني. كذلك مما هو داخل في الأذان زيادة المؤذن أحيانا لفظ صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم أو من قعد فلا حرج، لكن هذه أحيانا تكون بأسباب كاليوم المطير أو في اليوم البارد، أن يقول المؤذن عقب الأذان كما ثبت في الحديث الصحيح لما يقول لا إله إلا الله يقول من قعد فلا حرج، يعني من لم يأتي المسجد فلا حرج عليه، هذا ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي لفظة تزاد في الأذان إذا كان اليوم باردا أو كان اليوم المطير، أو يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. لكن متى يقول المؤذن هذه الكلمة؟ بعض العلماء كالشافعية أو كالإمام الشافعي يقول بأن قول المؤذن صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم تكون عند تمام أو عند الفراغ من الأذان، عند الفراغ من الأذان. قال حتى يكون نظم الأذان أتم، يعني نكمل الأذان ثم نقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. لكن نقول أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن قول المؤذن صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أنه قال له لما تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا تقول أشهد أن محمدا رسول الله، لا تقول حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. لماذا؟ لأنه قال حي على الصلاة بمعنى دعوة الناس إلى الصلاة، فكيف تقول بعد ذلك صلوا في بيوتكم؟ إذا فلا تدعوهم أصلا إلى الصلاة، وإنما تقول لهم صلوا في بيوتكم. هذا أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. إذن يعتبر هذا من الأذان. كذلك لفظة حي على خير العمل، هذه اللفظة حي على غير العمل إذا كان الإنسان يذكرها في كل أذان أو في وسط كل أذان فلا شك أنها بدعة رافضية، يعني من وضع الشيعة الروافض، لأنهم في أذانهم يقولون حي على خير العمل. ولكن نقول هل هذه اللفظة ثابتة في السنة أم لا؟ نقول أنه ثابت عن عبد الله بن عمر كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنف بسند صحيح أن عبد الله بن عمر كان يقول حي على غير العمل، لكن كان يقولها تحضيضا للناس أو حثا لهم على الصلاة. وثبت عنه بسند حسن أنه كان يقولها في أذان الصبح لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هو أحيانا كان يترك الصلاة خير من النوم لا يقولها ويقول حي على خير العمل. لكن هذا كما قال بعض العلماء إنما تفعل أحيانا، وإذا فعلت فإنما تكون في صلاة الصبح في الأذان الأول، وتكون بدل قول المؤذن الصلاة خير من النوم، لأن الصلاة خير من النوم يعني حضر الناس على أن يأتوا الصلاة. كذلك لما تقولهم حي على خير العمل فكذلك يعني أنك تحثهم على الصلاة والاستجابة لنداء المؤذن. فهذه اللفظة نقول لها أصل في السنة، ولكن لا ينبغي تعليمها، لأنها لو عمت لكانت من بدعة الروافض، فهم الذين يقولون هذه اللفظة في كل آلة. ومن هذا يعني غير هذه الألفاظ فكل ما ورد ونسبوه إلى الأذان فهو من البدع. وأذكر على سبيل المثال ما يلي: زيادة لفظ سيدنا في الشهادة، أن يأتي مؤذن ويقول أشهد أن محمدا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، زيادة لفظ السيد في الآذان من البدع وحتى في الصلاة. بل لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن يقول على أن يقولوا السيد، جاءه وفد من الوفود وقالوا أنت سيدنا، فقال بل السيد الله تبارك وتعالى، بل السيد. ولهذا قال العلماء أن السيد من أسماء الله الحسنى، لا سيما بعض الناس لما يتكلمون على بعض الناس ويريدون أن يبوئهم مكانة كبيرة يقول هذا السيد. نعم يجوز أن تضيفه إلى غير، تقول هذا سيد قومي، نعم، لكن تقول هذا السيد بالإطلاق فلا، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع ذلك نهى الناس على أن يقول له أنت سيد. وأكبر من ذلك أن يقال للمنافق أنت سيدنا. المنافق إذا كان ذو جاه وسلطان ومكانة الناس يقولوا أنت سيدنا، وهو من المنافقين، وهذا من أكبر ومن أعظم الإثم. إذن فلا يجوز زيادة لفظ سيدنا في الأذان. كذلك من البدع التي زيدت في الأذان زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان. ولهذا نصح كل من أذن لا سيما في مكبر الصوت إذا قال لا إله إلا الله قبل أن يأتي بالأدعية وقبل أن يصلي عليه وسلم يطفئ المكبر، لأنه أحيانا قد يغفل المؤذن فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة ثابتة، يقول الإنسان بعد الأذان، ولكن لا يصليها بالأذان حتى يعتقد الناس على أنها من ضمن الأذان فيزيدها في الأذان، يطفئ ثم يأتي بالدعاء ويقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. لأن أحيانا بعض الناس لما تقول لهم أن هذا من البدع ولم يأتي في دين الله عز وجل يقول لك أنت لا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تصلي عليه؟ نقول لا نصلي عليه في مثل هذا المقام. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عمر وقد كان رجل بجنبه لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو الصلاة على رسول الله، قال عبد الله بن عمر فأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله يعني ذلك يصلى ليس إقرارا له، من باب أننا نحن نصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقه عظيم من عبد الله بن عمر. يعني لو قال له الحمد لله ولا تزيد لظن الرجل بأن الرجل لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، أي لا تزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المؤمن. ولهذا يوجد مثلا في بعض المناطق والحمد لله نحن في بلدنا أمن الله سبحانه وتعالى من هذه البدعة، في بعض البلاد ما أدري في سوريا أو في مصر لما يأذن المؤذن يقول لا إله إلا الله يزيد يقول وصلي الله مع محمد ويأتي بذلك الدعاء، وبعضهم يأتي بلفظ الصلاة قبل الأذان، ومن البدع كذلك بعض المؤذنين قبل الأذان يقرأ هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا يفعله بعض المؤذنين، لكن هي من البدع. فألفاظ الأذان ثبتت في الحديث تبدأ بالله أكبر الله أكبر وتختم بلا إله إلا الله. كذلك أقول من الفوائد في ألفاظ الأذان المشروع أن الإنسان يقتصر على اللفظ كما جاء في الحديث، لا يحرفه لا بزيادة ولا بنقصان. ولهذا أقول انتبه، كثير من الناس من يؤذن ويقع في أخطاء جسيمة في ألفاظ الأذان مما يؤدي به إلى أن يقع في الكفر دون أن يشعر والعياذ بالله. ولهذا ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام بعض أغاليط المؤذنين، وهذا الموضوع الذي أتكلم عليه هو داخل في صميم هذا الموضوع الذي قاله المؤلف أن ينادي بألفاظ الأذان المشروع. ذكر ابن الملقن بعض أغاليط المؤذنين وأنا أذكرها موجزة. قال أولا مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام، من يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله ما يقولش أشهد، يعني أشهد يمد الله، هذا خرج إلى الاستفهام بمعنى يقول هل أشهد أنه لا إله إلا الله، وقد يقع في الكفر، يعني هو ليس بجزم به، ولهذا لابد أن يقول أشهد أن لا إله، فهذا خطأ أول. فمن قال أشهد أشهد لم يأتي بألفاظ الأذان المشروع. ثانيا مد الباء من أكبر، أن يقول إنسان الله أكبر أكبر، وأكبر هو جمع كبر، تعرفون ما معنى الكبر؟ هو الطبل الذي له وجه واحد، طبل يسمى في اللغة العربية كبر، جمعه أكبر. فلو قال إنسان الله أكبر بمعنى وقع في الكفر وهو لا يشعر، بمعنى قال الله طيب جل الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومن الخطأ كذلك أن يقول إنسان الله أكبر ما يقولش أكبر. ومن الخطأ مد الهمزة كذلك، يقول الله أكبر، يعني هل الله أكبر؟ يعني ما جزم هو بهذا، يشك هل الله أكبر؟ إذن فلا بد أن يهمز كما قال الناظم إذا بدأت الله فهمز الألف ولا تصله فيكون ذكرا ضعيف. ثالثا الوقف على إله ويبتدئ إلا الله فهو كفر، أن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله هذا من الكفر، لأنه يشهد بأنه لا إله ما كش إله، ثم بعد ذلك يقول إلا الله يستثني بعد الإنقطاع. إذن فينبغي أن يوصل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول. كذلك إدغام الدال من محمد صلى الله عليه وسلم في الراء من رسول الله وهو لحن خفي عند القراء، اعتبر الإمام القرافي وقد نقل عنه ذلك ابن الملقن قال من يقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني يدغم تنوين الدال في الراء، قال هذا من الخطأ، وكأنه يقول أن يقول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، قال ولو فعل لكان قد وقع في اللحن الخفي. خامسا أن النطق بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء إلى النار، وهذا أيضا بعض المؤذنين ماذا يقول؟ يقول حي على الصلاة لا يأتي بها الصلاة، تعرفون ما معنى الصلاة؟ الدعاء إلى النار. قال تعالى سيصلى نارا، سيصلى نارا سيدخل نارا، ومن قال حي على الصلاة ولم يقل حي على الصلاة لابد من إظهار الهاء، لأنه لو قال حي على الصلاة لكان هذا دعاء إلى النار، يعني يقول الناس هيوا إلى النار، وهذا أيضا من الخطأ. كذلك قال الماوردي أن يبدل الهاء في الصلاة إلى حاء، وهذا واقع أيضا من بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة، خطأ هذا، تتنادي إلى الصلاة ولا تنادي إلى الصلاة، وإن كانت الصلاة فيها صلاة ولهذا من قال حي على الصلاح هذا خطأ، لحق الأذى، وقد أتى بلفظ غير مشروع. إذن فينبغي أن يقول حي على الصلاح. كذلك قال أن يضم الراء في أكبر الأولى وإنما يفتحها ويسكن الثانية، وفي هذا غائمة، يعني أن يأتي إلى أفراد الأذان ويقول مثلا الله أكبر الله أكبر، ويجب أن يقول الله أكبر الله أكبر. وقد جمع أحد الناظمين هذه المعاني في أبيات له لطيفة، أذكرها حتى تحفظ لأنها مما ينبغي تعلمه حتى يأتي الإنسان بألفاظ الأذان المشروع. قال الناظم رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: القول فيما جاء في الأذان يا سيدي إذا أذنت فاحسني، كن قائما معتدلا مستقبلا واعتقد الإيمان عقدا كاملا، واجهر بصوتك بالكمال ولا تقصر تأتي بالآطال، واسكت يسيرا بين كل كلمة ولا تصله فتلحن حقه، والجهل في دين النبي من الكفر، إن كنت لا تدري فاسأل من يدري، إذا بدأت الله فهمز الألف ولا تصله فيكن ذكرا ضائف، والباء لا تمد عليها فاقصر، فإن فعلت ذلك فإنك تكفر، والنون من لا إله تدغمه وامدد على اللام لساكن النقاء. يعني يشير أن من ألفاظ الأذان غير مشروعة أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، هذا خطأ. النون من لا إله تدغمه، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والنون من لا إله تدغمه وامدد على اللام لساكن اللقاء، انصب محمدا وارفع رسوله، فهل لهذا كل عارف يقول؟ انصب محمدا يعني تقول أشهد أن محمدا، ما تقولش أشهد أن محمد، وارفع رسوله، فهل لهذا كل عارف يقول؟ واترك سبيل الواو في الأذان إلا في ذكر الصبح يا إنساني، فهذه الأراجيز بالتمام نظمتها لمؤذني الإسلام. إذن هذه المنظومة بيّن فيها الناظم ألفاظ الأذان المشروعة التي ينبغي أن يقتصر عليها المؤذن. ثم قال المؤذن، وقد أختم عند هذا الحد، عند دخول وقت الصلاة، أي لا يشرع هذا الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وقال: لا يمنع أحدكم أذان بلال من صحوره، فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. بمعنى إذا أذن الأذان الأول لا تصلي، وإنما يكون الصلاة عند الأذان الثاني، والمقصود أن الأذان لا يكون إلا عند دخول وقت الصلاة. ثم قال المؤلف: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، السامع لابد أن يتابع المؤذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وينبغي التنبيه إلى مسألة، بعض الناس لا ينتظر المؤذن حتى يكمل، فإذا قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله يعني وهو لم يكمل تبعه في الأذان، وهذا خطأ، لأنه قال قولوا مثل ما يقول المؤذن يعني إذا فارغ من الأذان. هذا هو الوجه، إلا في الحيعلتين، لكن لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الباقي فتقول مثل ما يقول المؤذن. لكن بعض العلماء قال الأولى أن يجمع بين ما يقول المؤذن وبين التحويل أو بين الحوقلة، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول هو حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح كذلك يقول حي على الفلاح ثم يقول بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لأنه يعمل بمجموع الحديثين، وإذا أمكن إعمال جميع الأحاديث فهذا أولى من إهمال بعضهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول قولوا مثل ما يقول المؤذن، وفي حديث عمر بن الخطاب أنه قال إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بعض العلماء منع قال لا، قال لأن حديث الأول قولوا مثل ما يقول المؤذن قالوا هذا حديث مجمل، وحديث عمر بن الخطاب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبين ومفصل وهو مقدم على المجمل، إذن فتعين العمل به. ولهذا أظن والله تعالى أعلم الأولى أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الحديث الأول هو عبارة عن حديث مجمل أو عام. لكن إذا قال المؤذن حي على الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ ورد عند بعض العلماء كما قال النووي في الأذكار وغيره أنه إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول صدقت وبررت، وقال أن يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يثبت في حديث صحيح مرفوع. ولهذا الأولى أن يقول مثل ما قال المؤذن، إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، نقول لأنه لو ثبتت صدقت وبررت لقلنا بها، وإن كان قال قائلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتعين أن لا نزيد في أذان في الأذان شيئا. ثم قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. المؤلف لم يبين هنا الإقامة، وإن كانت الإقامة هي أذان، ولهذا بعض الناس يستغرب إذا كان المؤذن أو المقيم يقيم الصلاة وهو يردد معه، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الأذان ولم يقل في الإقامة، ولم ينتبه أن الإقامة هي من أذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وما المقصود بين الأذانين؟ هو الأذان المعروف والإقامة. لكن كيف تكون الإقامة صفتها؟ الإقامة كما قال العلماء هي أن يشفع الأذان وتوتر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يعني في الإقامة كيف يقول؟ يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني يوتر حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا وصل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هنا يسنيها، قال إلا الإقامة، يعني يأتي بها مرة. وثبت عند البعض أنه يقولها مرة يعني يوتر، وصح هذا من وجه، لكن قال ابن حزم أن هذا منسوخ. وقد جاء في بعض الروايات أنه يشفع الأذان كل الإقامة كلها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا ثابت في حديث، لكن قال ابن حزم أنه منسوخ بحديث أنس المذكور آلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أي الفاضل في الإقامة إلا الإقامة، أي قوله قد قامت الصلاة. لكن لما يصل للمؤذن أو المقيم إلى قوله قد قامت الصلاة ماذا يقول؟ ورد حديث في هذا أنه إذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدبه، لكن أهل الحديث لم يصححوه، قالوا هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. إذن فيكون أن السامع إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول مثل ما قال مثل ما يقول المؤذن، أي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه الصفة التي وردت في الإقامة. وبعد الأذان وبعد الإقامة يشرع دعاء وهو المعروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سمع مؤذنا وانتهى بعد الأذان أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما الذي وعده. جاء في بعض الروايات بالدرجة الرفيعة الزيادة، ولكن هذه شاذة كما قال العلماء فلا يمكن اعتبارها من حديث. وبعضهم زاد إنك لا تخلف الميعاد، قال الحافظ ابن حجر لا أصل لهذه اللفظة، أنه لم يرد بها حديث مرفوع فيه، ولهذا يكتب الإنسان بأن يقول وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته وينتهي عند هذا. فهذه إذن هي صفة الإقامة المشروعة. إذن تكونون بعد هذا قد علمتم كيف يؤذن الإنسان في صلاته وكيف يقيم كذلك في الإقامة على ما ذكر المؤلف بألفاظ الأذان المشروعة وعند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. إذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.